الحسن البصري رحمه الله أنه قال للفرنجب الشاعر المعروف وهو يبذل امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم العدة، لكن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقذفا لمحصنات. وقيل للحسن: إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لمن سأله: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. انتهى. وأظن أن في هذا القدر الذي نقلته من كلام أهل العلم كفاية في رد هذه الشبهة التي تعلق بها من ظن أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو فعل ما فعل، من أنواع الشرك الأكبر التي تمارس اليوم عند الأضرحة وقبور الصالحين، مما يناقض كلمة لا إله إلا الله تمام المناقضة ويضادها تمام المضادة. وهذه طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون من النصوص ما يظنون أنه حجة لهم، بسبب أنهم يأخذون من النصوص المجملة ما يظنون أنه حجة لهم، ويتركون ما يبينه من النصوص المفصلة، كحال الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. وقد قال الله في هذا النوع من الناس: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. فطريقة أهل الزيغ أنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم، فطريقة الراسخين في العلم من أهل الحق أنهم يجمعون بين النصوص ويفسرون بعضها ببعض، ولا يضربون كلام الله وكتاب الله وسنة رسوله، لا يضربون بعضها ببعض، بل يقولون آمنا به كل من عند ربنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، وبعد هذا البيان الكريم المبارك بفضل لا إله إلا الله وبإعرابها وجمعها بين النفي والإثبات وبحقيقتها وكيفية تحقيقها في قلب الموحد، ما بقي علينا إلا أن نحقق هذه المعاني الكريمة في قلوبنا وفي نفوسنا، حتى نكون من الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بكفر. وعلينا أيها الأحباب الكرام أن ننمي هذه المعاني الكريمة بمواصلة الحضور لمجالس العلم بعد عودتنا إلى ديارنا، وأن نقرأ الكتب النافعة الخالطة من الزيغ والخالطة من التقليد، والتي تتناول الدين في حقيقته وتتناول التوحيد في خطاه. وما علينا إلا أن نجالس العلماء المخلصين الذين يلتزمون بكتاب الله تعالى وما صح من حديث رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتميما لهذه الفائدة الطيبة النافعة إن شاء الله نتناول ما دار في أذهان بعضكم من الأسئلة. والأسئلة التي جاءت اثنان، قسم منها فقهي ويتناول أحكام الحج، ويبدو أن السائلين لم يعرفوا أن هناك مركزا للفتوى، فنحيل هذه الأسئلة إليهم، وعليهم أن يذهبوا إلى المركز هنا للإفادة من هذه الأسئلة. أما الأسئلة التي تتعلق بالمحاضرة فنعرضها على فضيلة الشيخ. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، قلنا إن كلمة التوحيد لا تنفع صاحبها إلا إذا كان عالما بمعناه، عاملا بمقتضاه، وحديث البطاقة دل على ظاهره أن صاحبها لم يعمل خيرا قط، فكيف التوفيق بين الحديث وبين تفسير الأئمة لكلمة التوحيد؟ أفيدونا أجابكم الله. الجواب عن هذا هو ما قرأته عليكم من كلام أهل العلم في الجمع بين النصوص، فأننا لا نأخذ حديث البطاقة وحده ونترك النصوص الأخرى التي دلت على أن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا مع العمل بمقتضاها. أما حديث صاحب البطاقة فهذا أجاب عنه العلماء لأنه محمول على أنه قالها خالصا من قلبه ومات في الحال ولم يتمكن من العمل، ولم يأتي منه ما يناقضها ولا ما يفسدها، نطق بها خالصا من قلبه وكانت خاتمة حياته ومات عليها. يقول السائل: هل عدم تحكيم شرع الله يناقض مفهوم لا إله إلا الله؟ وهل تحكيم شرع الله في بعض الأمور ومخالفته في الأمور الأخرى يناقض مفهوم لا إله إلا الله؟ وما هو الحكم الشرعي في من يفعل ذلك؟ تحكيم غير شرع الله لا شك أنه باطل وأنه ضلال وأنه جور وظلم، ولكن الذي يحكم بغير ما أنزل الله الذي تفصيل في كفره وتفسيقه، فإن كان يحكم بغير ما أنزل الله يرى أن هذا مباح وأنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله أو بغيره، أو يرى أن غير حكم الله أحسن من حكم الله وأصلح للناس، فهذا لا شك في كفره، هذا كافر حتى ولو لم يحكم بالقوانين. إذا كان يرى في قلبه أن القوانين أحسن من الشريعة فهذا كافر حتى ولو لم يحكم بالقوانين، كافر بعقيدته، فإذا حكم القوانين مع الاعتقاد فهذا أشد. أو كان يرى أنه يجوز تحكيم القوانين إلى جانب تحكيم شريعة الله فهذا أيضا كافر لا شك في كفره. أما إذا كان يعتقد أن ما أنزل الله هو الحق الذي يجب تحكيمه ولكنه صدف عنه لهوى في نفسه فقط مع اعترافه بخطأه وتحريم فعله فهذا فاسد مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فلا بد من هذا التفصيل في هذا المقام. وعلى كل حال فإن لا إله إلا الله تقتضي أن الحكم لله سبحانه وتعالى، فتحكيم شريعة الله هذا من مدلول كلمة لا إله إلا الله، فكما أنه لا معبود بحق إلا الله وأنه هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له، فكذلك هو الذي يجب أن يحكم بين عباده. الحكم القدري والحكم القضائي والحكم الشرعي هو الحاكم سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالله هو الحاكم وهو المشرع، وحكمه سبحانه هو الذي يجب على العباد أن يعملوا به وأن يطبقوه تطبيقا كليا، لا تطبيق ما تهواه الأنفس وترك ما لا تهواه الأنفس، فإن ذلك هو الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض الآخر. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وهذا صنيع اليهود قبحهم الله، أنهم يأخذون من التوراة ما يوافق أهواءهم ويتركون ما يخالفهم. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الحاصل أن تحكيم شرع الله أمر واجب لازم وهو من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. يقول السائل: من المعلوم أن مؤسس الحركة الكشفية في العالم هو جورج بازن داوس، وهو رجل نصراني متعصب، وجعل سلام الكشاف بالإشارة باليد بثلاثة أصابع، وذلك مخالف لعقيدة التثليث، والكشافة الإسلامية اليوم تفعل ذلك، أي تشير باليد بثلاثة أصابع. ما حكم هذا مع كلمة لا إله إلا الله؟ تحية أهل الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما السلام بالإشارة هذا من صنع اليهود، قد نهينا عن السلام بالإشارة. نحن نسلم بتحية الإسلام، السلام عليكم، أو السلام عليكم ورحمة الله، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية أهل الإسلام. أما تحية السلام بالإشارة هذا ليس من آداب الإسلام، ولكن إذا سلم الإنسان باللهو وألقى التحية بالتلفظ ولكن المسلم عليه بعيد لا يسمع، فلا بأس أن يشير إليه مع التلفظ لينبهه على أنه يسلم عليه. وكما ذكر الفقهاء أن الإنسان إذا كان في صلاة وسلم عليه أحد أنه يرد عليه بالإشارة، لأن المصلي ممنوع من التلفظ يرد عليه بالإشارة. لكن أن نجعل الإشارة تحية لنا وشعارا لنا هذا لا يجوز. يقول: ما حكم من قال لا إله إلا الله وأحب الكافرين بحجة أنهم أخرجوا للعالم صناعات تنفعهم وأنهم يعبدون في شعورهم؟ من قال لا إله إلا الله بحق وجب عليه أن يبغض الكافرين ويتبرأ منهم. ولا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا بالبراءة من الشرك. وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالأمر خطير جدا، ويجب على الموحد الذي يقول لا إله إلا الله ويشهد أن لا إله إلا الله أن يبغض الشرك وأن يبغض المشركين وأن يتبرأ منهم كما تبرأ منهم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. يقول السؤال: ما هو حكم من عمل أحد نواقض لا إله إلا الله جهلا؟ إذا عمل أحد نواقض لا إله إلا الله جهلا هذا لا يكفر لأنه جاهل، ولكن يبين له أن هذا يناقض لا إله إلا الله. فإذا بين له بيانا واضحا واستمر على ذلك بعد البيان فإنه يكفر لأنه قامت عليه الحجة. يقول المسائل: لماذا كان الشرك بالله هو أكبر الذنوب مع أنه اعتراف بوجوده مع إله آخر، وأما الكفر فهو أقل درجة في الذنب مع أنه فيه إنكار بوجود الله؟ ليس الكفر أقل من الشرك، وكلاهما في درجة واحدة، الكفر والشرك كلاهما شديد، والمشرك والكافر مخلد في النار بلا شك. وكان الشرك أعظم الذنوب لأنه مساواة الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق وصرف حق الله سبحانه وتعالى لغيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فهو أظلم الظلم لأنه تسوية للمخلوق بالخالق، تسوية للناقص بالكامل، تسوية لله عز وجل بخلقه، وسوء ظن بالله عز وجل. ففيه من الآفات وفيه من الأضرار. عبد غير الله، عبد غير الله وهو خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى الذي خلق ورزق وبيده جميع الأمور. أما ما سوى الله فهو مخلوق عاجز فقير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملك لغيره. يقول السائل: ما رأي الدين في مسلم يصلي ويصوم ويزكي ولا يفعل المحرمات أبدا ويجاهد دائما على فعل كل ما يرضي الله، ولكن في بعض الأحيان يجد وسواس في صدره يشككه في الحساب والعقاب والآخرة؟ مجرد الوسواس الذي في النفس لا يضر صاحبه ما لم يتكلم أو ينطق، ما دام مجرد وسواس يدفعه بالإيمان واليقين فهذا لا يضر صاحبه أبدا. فهذا من الشيطان، فيستعين بالله عز وجل ويستعين بالله عز وجل من الشيطان وسيذهب عنه إن شاء الله. سؤال يبدو أنه متكرر: هل يمكن أن يقول لا إله إلا الله ويصلي ويقوم ويكون مشركا؟ وما هو الشرك وخطره مع كثرة الأعمال لهذا الشخص التي يقوم بها؟ يمكن أن يقول الإنسان لا إله إلا الله ويقوم ويصلي ويحج ولكنه كافر مشرك. لماذا؟ بأن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، أو يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام وأسباب الردة، وأسباب الردة كثيرة. ولهذا يجب على المسلم أن يتعلم وأن يعرف الشرك وأنواعه ويعرف نواقض الإسلام حتى يتجنبها ويحذر منها ولا يقع فيها. يمكن الإنسان يتلفظ بالشهادتين ويصوم ويصلي وهو كافر وهو مشرك لأنه ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام كعبادة القبور والذبح للموتى ودعاء الأموات والاستغاثة بهم، فهذا يصوم ويصلي ويحج ولكنه يذهب إلى القبور ويطلب منهم الحوائج وتفريج الكروبات ويذبح لهم أو يذبح للجن أو للشياطين لشفاء مرضه أو إخباره عن المغيبات أو رد شيء ضاع له، هذا يعتبر مشركا ولو كان يصوم ويصلي ويتلفظ بالشهادتين لأنه ناقض ذلك بما أتى من الفعل الشركي. وهذا مما يحتم علينا كما قلنا أن نتعلم التوحيد ونتعلم ما يكثر التوحيد ويكثر التوحيد حتى نحذر من ذلك، بل نتعلم نواقض الإسلام حتى نحذر منها. وأن الإنسان قد يعيش وهو يظن أنه مسلم وليس على الإسلام لأنه مصر على ناقض من نواقض الإسلام. يقول السؤال: إن في بعض البلدان الإسلامية لا يزالون إلى يومنا هذا يعتقدون بأهل القبور ويزعمون أن الأموات ينفعونهم ويتوسطون لهم عند الله، وإذا وجهت لهم النصيحة استدلوا بالآية القرآنية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فما معنى هذه الآية ليعرفوا الذين لا زالوا معتقدين؟ الآية فيها أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لأنهم كانوا على طاعته وعبادته في حياتهم، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى بالحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذا إخبار من الله عن حال الأولياء الصالحين عنده وأنهم قد أمنهم الله من الخوف. لكن ليس في الآية ما يدل على أنهم يعبدون من دون الله حتى يستدل بها هذا القائل، ليس فيها ما قال اعبدوه، ما قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فاطلبوا منهم الحوائج اعبدوهم من دون تضرعوا إليهم طوفوا بقبورهم، هل قال الرب هذا؟ حاشا وكلا. فأين الدليل في هذه الآية؟ ليس فيها دليل. نعم. بل جاءت آيات تحذر من الشرك بالله عز وجل وعبادة غيره واتخاذ غيره من دونه، لا الملائكة ولا الصالحين. الله سبحانه وتعالى يقول: ويوم يحشرهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون. عيسى عليه السلام يوم القيامة يقول الله له على رؤوس الأشهاد، فإن قال الله: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليه شهيدا ما كنت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء قدير. هذا صريح في أن الأولياء والأنبياء والرسل والملائكة لا تجوز عبادتهم، لأن العبادة حق لله سبحانه وتعالى لا يشاركه فيها أحد. السؤال، وهذا هو السؤال الأخير، يقول: هناك بعض الناس يذهب إلى رجال الدين ليكتبوا له بعض آيات الله مثلا للنجاح وغير ذلك، ما صحة هذا أو عدم صحته؟ وهل هذا العمل كان عليه السلف الصالح؟ كتابة آيات من القرآن للنجاح أو أشبه ذلك هذا ليس من هذه السلف الصالح، ولا كان القرآن يتخذ في هذه الأمور، بل القرآن يقرأ يتلى ويعمل به وتنفذ أحكامه ويكون هو دليل المسلم في حياته وطريقه إلى الله سبحانه وتعالى. أما أن نكتب آيات خروجا وتعاويذ فقط فهذا ليس من هذه السلف الصالح. السلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرونه ويعملون به ويسألون الله عز وجل قضاء حوائجهم وتفريج كروباتهم. فلو أن هذا الإنسان الذي يريد النجاح دعا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتقرب إليه بعبادته وسأله أن ينجحه في ما فيه خير له في دينه ودنياه، إن الله قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. فماذا تفيد كتابة الآيات وهذا الذي كتبت له قد لا يكون يعمل بها ولا يعرفها، وإنما يتخذها للبركة فقط، فهو لا يعرفها من الأول ولا يعمل بها، ماذا يفيد هذا؟ وأما الأخ الذي يقول: نرجو التكرم بمجلسنا بالمحاضرة حتى نستفيد منها عند أهلنا، هذا إن شاء الله نبلغ به الأمانة للشرعية الإسلامية في الحج، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على سيدنا محمد، وشكر الله لشيخنا الكريم هذه الرسالة الطيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذكره وأثنى على الذاكرين ووعدهم أجرا عظيما، فأمر بذكره مطلقا في جميع الأحوال والأوقات، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأمر سبحانه وتعالى بذكره بعد الفراغ من العبادات، قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كما أمر بذكره في أثناء مناسك الحج، فقال تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولما كان أفضل الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لما كانت هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لها هذه المنزلة العالية من بين أنواع الذكر، ويتعلق بها أحكام ولها شروط ولها معنى ومقتضى، فهي ليست كلمة تقال باللسان فقط، وإنما هي كلمة لها وزنها واعتبارها. لما كان الأمر كذلك آثرت أن تكون هذه الكلمة العظيمة موضوع حديثي في هذه الكلمة المختصرة، راجيا من الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهلها المستمسكين بها العارفين

وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كاللاء البارد لأهل الدنيا. فمن قالها عقل ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه غدر. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهي أول ما يطلب من الكفار عندما يدعون إلى الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وبهذا تعلم أيها المسلم مكانة هذه الكلمة العظيمة في الدين، وتعلم أهميتها في الحياة، وأنها أول واجب على العباد، لأنها الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. وأما فضل هذه الكلمة فإن لها فضائل عظيمة، ولها من الله مكانة عالية. من قالها صادقا أدخله الله الجنة، ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله في الدنيا وحسابه على الله عز وجل. وهي كلمة وجيزة له، قليلة الحروف، خفيفة على اللسان، ثقيلة في الميزان. فقد روى ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ما لك إلا لا إله إلا الله. الحديث يدل على أن لا إله إلا الله هي أفضل الذكر. وفي حديث عبد الله بن عامر المرفوع: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. ومما يدل على ثقلها في الميزان أيضا ما رواه الترمذي وحسنه والنسائي والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم عن عبد الله بن عمرو أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. يعني ينكر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر مليئة بالسيئات والمعاصي، فيقال له: أتنكر من هذا شيء؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر؟ ألك حسنة فيهاب؟ ويقول: لا. فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم اليوم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات السجلات وثقلت البطاقة. ولهذه الكلمة العظيمة فضائل كثيرة، ذكر جملة منها الحافظ رجب في رسالته المسماة بكلمة الإخلاص، واستدل لكل فضيلة، وأنا هنا أسوق عناوينها فقط دون سياق أدلتها اختصارا للمقام. فمن هذه الفضائل أنها ثمن الجنة، أن لا إله إلا الله ثمن الجنة، ومن كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة، وهي نجاة من النار، وهي توجب المغفرة، وهي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا، وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب، وترجح وهي ترجح بصحائف الذنوب، وهي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل، وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، وهي أفضل ما قاله النبيون، وهي أفضل الذكر، وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا، وتعدل عتق الرقاب، وتكون خردا من الشيطان، وهي أمان من وحدة القبر وهول الحشر، وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. هذه عناوين الفضائل التي ذكرها ابن رجب في رسالته، واستدل لكل فضيلة منها. وأما إعراب هذه الكلمة وشروطها، فإنه إذا كان فهم المعنى يتوقف على معرفة إعراب الجمل، فإن العلماء رحمهم الله قد اهتموا بإعراب لا إله إلا الله، فقالوا إن لا نافية للجنس، وإله اسمها مبني معها على الفتح، وخبرها محذوف وجودا، تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله استثناء من الخبر المرفوع. والإله معناه المألوه بالعبادة، وهو الذي تألهه القلوب وتقصده رغبة إليه في حصول النفع ودفع الضر. وقد غلط غلطا فاحشا من فسر الإله بأنه القادر على الاختراع، لأن الإله هو المعبود المستحق للعبادة، وليس هو القادر على الاختراع فقط. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله في شرح كتاب التوحيد: فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية، فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة؟ قيل الجواب من وجهين: أحدهما أن هذا قول مبتدع، لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم، أي أن الإله هو المعبود، فيكون هذا القول باطلا. الثاني على تقدير تسليم هذا التفسير، فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله الحق. وإن سمي إلها وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد، لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين، لأنهم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق القادر على الاختراع. ولو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطئ، رد عليه بالدلائل السمعية والعقلية انتهى. وأما أركان لا إله إلا الله فلها ركنان. الركن الأول النفي لا إله، والركن الثاني الإثبات إلا الله. والمراد بالنفي نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من سائر المخلوقات، والمراد بالإثبات إثبات الإلهية لله سبحانه، فهو الإله الحق وما سواه من الآلهة التي اتخذها المشركون فكلها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الإمام ابن القيم: فدلالة لا إله إلا الله على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قوله الله إله، وهذا لأن قول الله إله إثبات فقط لا ينفي ما سواه من الآلهة، بخلاف قول لا إله إلا الله فإنه نفي وإثبات يقتضي حصر الألوهية في الله عز وجل ونفيها عما سواه. ولهذا كثيرا ما يرد الأمر بعبادة الله مقرونا بنفي عبادة ما سواه، لأن عبادة الله لا تصح مع إشراك غيره معه. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل رسول يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وهكذا تجد النصوص دائما تجمع في هذا المقام بين النفي والإثبات. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله له غير الله، والإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. أما شروط لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا بسبعة شروط ذكرها أهل العلم، ويجب على المسلم أن يتعلمها ويعمل بها. الشرط الأول العلم بمعنى هذه الكلمة نفيا وإثباتا. الشرط الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الشرط الثالث الإخلاص المنافي للشرك. الشرط الرابع الصدق المنافي. الشرط الرابع الصدق المانع من النفاق. الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. الشرط السادس الانقياد في أداء حقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. الشرط السابع القبول المنافي للرد، وهذه الشروط قد استنبطها أهل العلم من نصوص الكتاب والسنة التي جاءت بخصوص هذه الكلمة العظيمة وبيان حقوقها وقيودها. أما معنى هذه الكلمة ومقتضاها، فإن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله حق وأنه باطل. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ففهموا من هذه الكلمة أنها تبطل عبادة الأصنام كلها وتحصر العبادة لله وحده، وهم لا يريدون ذلك. فتبين بهذا أن معنى لا إله إلا الله ومقتضاها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه. فإذا قال العبد لا إله إلا الله فقد أعلن وجوب إفراد الله بالعبادة وبطلان عبادة ما سواه من الأصنام والقبور والأولياء والصالحين. وبهذا يبطل ما يعتقده عباد القبور اليوم وأشباههم من أن معنى لا إله إلا الله هو الإقرار بأن الله موجود، أو أنه هو الخالق القادر على الاختراع وأشباه ذلك. ويظنون أن من اعتقد ذلك وفسر به لا إله إلا الله فقد حقق التوحيد المطلوب، ولو فعل ما فعل من عبادة غير الله والاعتقاد بالأموات والتقرب إليهم بالذبائح والنذور والطواف بقبورهم والتبرك بتربتهم. وما شعر هؤلاء أن إخوانهم من كفار العرب الأولين يشاركونهم في هذا الاعتقاد، ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع، يقرون بذلك، وأنهم ما عبدوا غيره إلا لزعمهم أنه يقربهم إلى الله زلفى، لا أنهم يخلقون ويرزقون، لأنهم يعتقدون أن الله وحده هو الخالق الرازق. ولو كان معنى لا إله إلا الله ما زعمه هؤلاء لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله. فإنهم بزعم هؤلاء أقروا بأن الله هو القادر على الاختراع، لكن القوم وهم أهل اللسان العربي فهموا أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله فقد أقروا ببطلان عبادة أصنامهم، وأن هذه الكلمة ليست مجرد لفظ لا معنى له يقولونه ويعبدون ما شاءوا. ولهذا نفروا منها وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، كما قال الله عنهم أيضا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. فعرفوا أن لا إله إلا الله تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وتقتضي إفراد الله بالعبادة، وأنهم لو قالوها واستمروا على عبادة الأصنام لتناقضوا مع أنفسهم. وعباد القبور اليوم لا يأنفون من هذا التناقض الشنيع الذي أنف منه كفار قريش، فهم يقولون لا إله إلا الله ثم يناقضون هذه الكلمة بعبادة الأموات والتقرب إلى الأضرحة بأنواع من العبادات، فتبا لمن كان أبو جهل وأبو لهب أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. والحاصل أن من قال هذه الكلمة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا من نفي الشرك وإثبات العبادة لله مع الاعتقاد الجازم بما تضمنته والعمل به، فهو المسلم حقا. ومن قالها وعمل بمقتضاها ظاهرا من غير اعتقاد لما دلت عليه في الباطن فهو المنافق. ومن قالها بلسانه وعمل بخلافها من الشرك المنافي لها والمناقض لمدلولها فهو الكافر، ولو قالها مرارا وتكرارا، لأن عمله يبطل نطقه بهذه الكلمة، فلا بد مع النطق بهذه الكلمة من معرفة معناها، لأن ذلك وسيلة للعمل بمقتضاها. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والعمل بمقتضاها وهو ترك عبادة ما سوى الله، وعبادة الله وحده هو الغاية المقصودة من النطق بهذه الكلمة. أما متى ينفع الإنسان قول لا إله إلا الله، فقد سبق أن قلنا إن قول لا إله إلا الله لا بد أن يكون مصحوبا بمعرفة معناها والعمل بمقتضاها. ولكن لما كان هناك نصوص قد يتوهم منها أن مجرد التلفظ بهذه الكلمة يكفي، وقد تعلق بهذا الوهم بعض الناس، اضطر الأمر حين ذلك إيضاح ذلك لإزالة هذا الوهم عمن يريد الحق. وأنا أذكر ما قاله العلماء رحمهم الله، أو أذكر بعض ما قاله العلماء رحمهم الله من الجواب عن ذلك. قال الشيخ سليمان ابن عبد الله رحمه الله في شرح التوحيد على حديث عتبان الذي فيه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال رحمه الله: اعلم أنه قد وردت أحاديث ظاهرها أن من أتى بالشهادتين حرم على النار، كهذا الحديث وحديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل، فقال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك، قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه الله على النار. ولمسلم عن عبادة مرفوعة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرمه الله على النار. ووردت أحاديث فيها أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة، وليس فيها أنه يحرم على النار، منها حديث عبادة الذي تقدم قريبا، وحديث أبي هريرة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. رواه مسلم. قال رحمه الله: وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أن هذه الأحاديث إنما هي في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة، وقالها خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة. فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحة، فإذا مات على تلك الحال نال ذلك. فإنه قد تواترت الأحاديث